بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء محمودا، وأن يغفر فيه الذنوب، وأن يسدد فيه الخطى، وأن يرحمنا جميعا برحمته. والله أسأله أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا على ذكره وعبادته وتعلم وتعليم علمه. فهنيئا لكم أيها الموحدون، أيها الإخوة الأفاضل، يا طلاب العلم، فقد انشغلتم في هذه الأوقات بذكر الله جل وعلا وتعلم علمه وتعلم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وتعليمه كذلك، فيما انشغل كثير من الناس بالدنيا، باللعب واللهو والتجارة المذمومة. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا بعلمه، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يسدد على الحق خطانا أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 88 في كتاب الصلاة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهما صحابيان معروفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. أول ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الصلاة وعند التوجه إلى القبلة، كان يرفع يديه حذو منكبيه، واليدين ها هنا، واليدان ها هنا يراد بهما الكفين، يرفع كفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه، يرفع اليدين مقابل المنكبين، والمنكب هو رأس الكتف، المنكب هو رأس الكتف. فكان يجعل يديه أي كفيه عليه الصلاة والسلام يرفعهما حذو منكبيه أي رأس كتفه، والحذو هو المقابل، يجعل كفيه مقابل كتفيه، وتكون أو يكون باطن الكفين متجها إلى القبلة. هكذا هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع كلتا يديه ويجعل باطن كفيه متجها إلى القبلة، ويرفعهما حذو أي مقابل كتفيه أي منكبيه. وهذا هو الذي جاء أو جاءت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي بين يدينا. وللعلماء أقوال أخر، منها ما هو مستدل على حديث ومنها ما لا يستدل على حديث، لكن أصح ما في الباب ما ورد هذا الحديث به، فهو حديث صريح صحيح متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم. وكما قلنا أن هذا الحديث هو أصح ما في الكتاب، فهو متفق على صحته بين البخاري ومسلم. ومن العلماء كالحنابلة وغيرهم، عفوا كالحنفية وغيرهم، من قال بغير هذا القول، لكننا نتبع الدليل. فقال ابن عمر رضي الله عنه: وإذا كبر للركوع، طبعا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وهذا أول ما يفعله، يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه، وبعدها يشرع في دعاء الاستفتاح، استفتاح الصلاة، ويكون اللفظ أو التلفظ به سرا، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة إلى آخر أعمال الصلاة. قال: وإذا كبر للركوع، أي يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للركوع، بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة وبعدها سورة أو جزء من سورة، ويريد أن يهوي إلى أو أن يشرع في الركوع، يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر، فيقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه بالصفة التي أتت بهذا الحديث، ويركع بعدها. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه حذو منكبيه كذلك. قال: وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي كل السجود، إذا هوى إلى السجود قال الله أكبر وخر ساجدا لا يرفع يديه، وإذا قام من السجود الأول فقال الله أكبر أيضا لا يرفع يديه، وإذا كبر إلى السجود الثاني أيضا لا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود الثاني إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة لا يرفع يديه. طيب، والركعة الثالثة إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الثانية لا يأتي بالركعة الثالثة، وإنما يجلس للتشهد، يجلس للتشهد الأول في الصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب، أو الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. إذا رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية لا يقوم إلى الركعة الثالثة، وإنما يجلس للتشهد الأول. فإذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي كل السجود، كل أفعال السجود لا يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذو منكبيه. لكن هناك حديث آخر، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أيضا يرفع يديه حذو منكبيه، والحديث عند أبي داود والترمذي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: ثم إذا قام من الركعتين، أي من أولى الركعتين الأولى والثانية، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وهذا الموضع هو الموضع الرابع، المواضع الثلاثة الأول التي يستحب رفع اليدين بهما، ما أورده الحديث الذي بين يدينا، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عندما يشرع في الركوع، والموضع الثالث عندما يرفع رأسه من الركوع. لكن الموضع الرابع ما أورده ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أن يرفع يديه حذو منكبيه إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين. والحديث أيضا رواه أبي داود والترمذي كما قلنا. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وهذا القول أخذ به الإمام أحمد في رواية عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن الإمام الشافعي، وطائفة من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث. وقلنا أن الحديث أيضا لابن عمر رضي الله عنهما في البخاري. إذن هناك أربعة مواضع يستحب للمصلي أن يرفع يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع يديه حذو منكبيه. الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الحديث متفق على صحته كذلك. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأمر ها هنا ليس مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام لجميع المسلمين. فإذا المسألة واجبة، صفة السجود هذه واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن الحديث يدل على الوجوب. وهناك من أتى بأدلة لينقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، لكن الأدلة ضعيفة، كما صرح ذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فإذا المسألة تدل على الوجوب الصريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأعظم السبعة ها هنا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وهذا دليل على أن الأنف داخل في الجبهة في السجود، فيجب على المصلي أن يسجد ويضع جبهته وأنفه على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: واليدين، أي الكفين، يجعل باطن كفيه على الأرض وتكون أصابعه متجهة إلى القبلة. وفي ذلك إشارة إلى النهي الوارد عندما يلصق المصلي المرفقين كذلك على الأرض، يجعل كفيه على الأرض واليدين كاملة إلى المرفق على الأرض، وهذا منهي عنه كما سيأتي لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك. لكن الواجب أن يجعل كفيه باطن كفيه ملاصقا على الأرض، وأن يرفع المرفقين عن الأرض، وهذه هي صفة السجود الصحيحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف القدمين أن يجعل قدمه أصابع القدم متجهة إلى القبلة، ويجعل قدميه على الأرض، وفي ذلك تكون سبعة أعظم أو سبعة أعضاء كما أشار وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: على الجبهة، فهذه العظمة الأولى، واليدين بعظمتين فتكون ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. وأظن أن الأذان حان وقته. إلى هنا ننتهي، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه هو السميع القريب المجيب. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.